أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرسل ما ذكره سيدنا الأستاذ قدس الله نفسه في دلالة في بيان دلالة القضية الشرعية على المفهوم أن الحكم المذكور في الجزاء إما أن يكون مطلقا بالإضافة إلى وجود الشرط وعدمه أو يكون مقيدا بوجود الشرط. لا سبيل إلى الأول ولا يمكن الالتزام بأن الحكم في الجزاء مطلق من جهة وجود الشرط وعدمه، فإن القضية الشرطية ظاهرة في التقييد لا محالة. فإذا ثبت التقييد فإما أن يكون القيد مطلقا بالنسبة إلى ذميمة شيء إليه أو بالنسبة إلى وجود عدل له، أو لا يكون مطلقا بل مقيدا بذلك، فحيث انه في مقام الاثبات مطلق وغير مقيد. فكما نستكشف بالاطلاق ان المذكور في الشرط هو قيد على الاطلاق من دون ان يزم اليه شيء اخر، فنستكشف من اطلاق قوله عليه السلام اذا بلغ الماء قدر كل لم ينجس شيء أن الكرية بنفسها كافية في عدم الانفعال من دون اعتبار قيد آخر من جريان أو من اتصال بالمادة ونحو ذلك. فكما أن الإطلاق يثبت استقلال الشر وأنه لا يحتاج في ثبوت الجزاء إلى زميمة شيء آخر إليه، كذلك يتمسك بالإطلاق بل تعينه لأنه ليس له عدل وإلا لذكر في الكلام، فيقال إذا بلغ الماء قدر كرين أو كان كذا لم ينجس شيء، إن جاء كزيد أو أكرمك فأكرمه وغير ذلك من الموارد. فمن عدم التقييد بأو في مقام الإثبات يستكشف أن الشرط منحصر وليس له عدل، وهذا معنى دلالة القضية الشرطية على المفهوم. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه. ولكن لا يمكن المساعدة على ما ذكره قدس سره، فإنه لو تم يعني نقزا فإنه لو تم لأثبت دلالة كل قيد على المفهوم من دون فرق بين الشرط وغير الشرط. فيكون حال القضية حال القضية الشرطية حال الوصف يعني مطلق القيد المأخوذ في الكلام، أين هذا البيان يجري فيما إذا كان القيد غير شرط. فيقال إن الحكم المذكور في القضية كما في قولنا أكرم العالم أكرم الرجل العالم، فيقال إن وجوب الإكرام إما أن يكون مطلقا بالإضافة إلى العلم وعدمه أو يكون مقيدا بالعلم. لا سبيل إلى الإطلاق بعد التقييد في الكلام، لأن وجوب الإكرام مقيد بأن يكون الرجل عالما، فالإطلاق غير ممكن. وإذا كان مقيدا فيدور الأمر بين أن يكون العالم قيدا مستقلا أو قيدا بزميمة شيء آخر. أكرم العالم العادل مثلا، نستكشف بالإطلاق أن العدالة ليست معتبرة في وجوب الإكرام، وذلك لثبوت الحكم للرجل العالم على الإطلاق من دون تقييد بالعدالة، كما يستكشف بالإطلاق عدم اعتبار قيد آخر منظما إليه الذي هو نتيجة العطف بالواو. كذلك يقال إن القيد منحصر بالعالم، أكرم الرجل العالم، العالم قيد بانفراده، ومن دون إذن الله وإلا لكان على المولى البيان وأن يقول أكرم الرجل العالم أو العادل. فمن عدم التقييد بأو يستكشف أن القيد خصوص العالم وهو قيد منحصر. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه لو تم في القضية الشرفية لتم في جميع القضايا المشتملة على التقييد، فإنه لم يذكر خصوصية للشرف وإنما ذكر حال القيد، لأن الحكم المذكور بالإضافة إلى القيد المذكور في الكلام إما أن يكون مطلقا أو مقيدا إلى آخر ما ذكره قدس الله نفسه. وهذا كما يجري في الشر يجري في سائر القيود، فمعنى هذا أن جميع القضايا المشتملة على قيد ما من شرط أو وصف بالمعنى العام يدل على المفهوم، وهذا لا يمكن الالتزام به. وهنا إذا قدس الله نفسه لم يلتزم بذلك، لا يبني على دلالة القضية الوصفية على المفهوم، وإنما ذهب إلى دلالة القضية الشرطية. فأي خصوصية للقضية الشرطية مع جريان هذا البيان في مطلق القيود المذكورة في الكلام، كان القيد شرطا أم لم يكن شرطا؟ فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه ينتقض بذلك. وأما حل المسألة، حل المسألة أن المولى إذا كان في مقام بيان ترتب الحكم على الجزاء يعني على الشرط كما هو مقتضى القضية الشرطية، إذا بلغ الماء قدر كرين لم ينجس شيء، فهو في مقام بيان عدم تنجس الماء وتفرع ذلك على الكرية. إذا كان في مقام البيان كما هو المفروض فلا محالة نستكشف أن الشرط المذكور في الجزاء شرط بإطلاقه من دون أن يلزم إليه شيء آخر، كما نستكشف ذلك في القضايا الوصفية أيضا. فنتمسك بإطلاق قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجس شيء أن الكرية مستقلة في عدم الانفعال، سواء كان الماء جاريا أم لم يكن جاريا، كان واقفا، سواء كان متصلا بمادة أم لم يكن متصلا بمادة، فلا يعتبر في عدم الانفعال إلا بلوغ الماء قدر كرين من دون أي قيد. هذا كما يستفاد في القضية الشرطية كذلك يستفاد في القضية الوصفية. فإذا قال المولى أكرم الرجل العالم نتمسك بإطلاق هذا الكلام، واحتمال أن يكون للعدالة دخل في هذا الحكم، مطلق العالم لا يجب إكرامه، بل لا بد من ان يكون عادلا ايضا ندفعه بالاسلام. فنقول مقتضى اطلاق الكلام النبذ والاكرام ترتب على الرجل العالم وهذا مطلق لم يقيد بالعداله. الاطلاق في مقام الاثبات يكشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، فيستشف ان موضوع الحكم هو مطلق الرجل العالم سواء كان عادلا ام لم يكن عادلا. فهذا الاطلاق الذي ثبت في القضيه الشرطيه يثبت في جميع القضايا اي قيد كان، بل لو فرضنا انه لا قيد في الكلام اصلا. حكم ثابت لموضوع كقوله تعالى اهل الله البيت من دون قيد لا شرطا ولا وصفا. اذا احتملنا دخل قيد فيه من لفظ او غير لفظ كل ذلك ندفعه بالاطلاق. فالمولى الذي هو في مقام البيان اذا رتب حكمه على موضوع مقيدا بقيد او مشروطا بشرط كما في القضيه الشرطيه لا محاله نتمسك بالاسلام ونثبت ان شيئا اخر غير دخيل في هذا الحكم، بل هذا له تمام الدخل وهذا تمام الموضوع. من قول المتكلم في مقام البيان نستكثر ذلك، الا ان هنا امرا اخر وهو ان هذا الحكم يعني سمك هذا الحكم هل هو غير ثابت في غير هذا المورد يعني منحصر به او ليس بمنحصر به. مولا ليس في مقام بيان ذلك، المولى في مقام بيان ان الماء اذا بلغ قدر كرين لا ينجسه شيء، يعني ترتب هذا الجزاء على هذا الشر. لاما ان موضوع عدم الانفعال منحصر بذلك لم يثبت ان المولى في مقام البيان. نعم اذا ثبت من الخارج ان المتكلم في مقام البيان حتى من هذه الجهة نتمسك بالاطلاق لا محالة، ولا ينحصر هذا بالقضية الشرطية، بل في اي قضية علمنا ان المولى في مقام بيان حكمه من جميع الجهات حتى من جهة الانحصار بموضوع خاص وعدم الانحصار به من هذه الجهة ايضا في مقام البيان. حتى لو قال اكرم زيدان نستشف ان امرا لا يجب اكرامه، لانه في مقام بيان حكمه من جميع الجهات حتى من جهة الانحصار بعدمه. هذا يحتاج الى قرينة خارجية. إذا فرضنا أن القضية الشرطية في نفسها غير ضالة على المفهوم، لأن الوضع أهم من ذلك بالتمسك بالإطلاق من جهة أن المولى لم يذكر له عدلا، هذا يجري في جميع الموارد في جميع القلوب لا يختص بالشرط. إذا ثبت أن المولى في مقام البيان حتى من هذه الجهة من جهة انحصار حكمه بهذا المورد وعدم انحصاره فلا إشكال في دلالة القضية على المفهوم حتى مفهوم اللقب. وأما إذا لم يثبت ذلك كيف يمكن التمسك بالإطلاق؟ فيقال لو كان شيء آخر دخيلا في عدم الانفعال لقال المولى إذا بلغ الماء قدر كرين أو كان كذا مثلا أو كان جاريا او کانت له مادتون لم ينجس سوز لم يثبت ان المولى في مقام البيان من هذه الجهه. ومن مقدمات الحكمه كون المتكلم في مقام البيان وملخص كلامنا ان هذين الاطلاقين الاطلاق الذي نتيجته رفع احتمال التقييد بما هو نتيجة الأكس بالواو والإطلاق الذي نتيجته رفع التقييد بما هو نتيجة الأكس بأو يختلفان ليس هذان الإطلاقات على حد واحد بل الإطلاق الأول لا بد منه لأن المولى في مقام بيان ترتب الحكم على موضوع خاص في القضية الشرطية وفي غير القضية الشرطية. ومقتضى الإطلاق أن الحكم ثابت لهذا على الإطلاق من دون أن يلزم إليه شيء آخر وإلا لبينه. وهذا مشترك فيه بين القضايا الشرطية والقضايا التقييدية بل في مطلق القضايا حتى فيما إذا لم يكن تقييد كقوله سبحانه أهل الله البيت. فهذا الإطلاق لا بد منه فيما إذا كان المولى في مقام بيان حكمه مترتبا على موضوع خاص. وأما الإطلاق الذي يدفع به احتمال التقييد بما هو نتيجة العكس بأو هذا لم يظهر أن المولى في مقام البيان من هذه الجهة. ولو أحرزنا أنه في مقام البيان من هذه الجهة لكان للكلام دلالة على المفهوم سواء كانت القضية الشرطية أم لم تكن شرطية. فالمتحصل مما ذكرنا أنه قد نزل الله نفسه لم يأتي بشيء يتميز به القضية الشرطية عن غير القضية الشرطية. كل ذلك على حد سواء. إذا أحرزنا كون المتكلم في مقام البيان حتى من هذه الجهة فللكلام دلالة على المفهوم على الإطلاق وإلا فلا دلالة له على المفهوم على الإطلاق. وللكلام بقي إن شاء الله.